بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا التأويل، وارزقنا فهم التنزيل، ووفقنا لرحمتك يا ملك يا جليل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ما ننسخ من آية. النسخ في اللغة يطلق على معان. قال الزجاج: هو إبطال الشيء وإقامة غيره مقامه. هو إبطال الشيء وإقامة غيره مقامه، كقولك: نسخت الشمس الظل. نسخت الشمس الظل، يعني أبطلت الظل وأصبحت شمس محل الظل. القول الثاني أنه إبطال الشيء وعدم إقامة شيء مقامه، فقط تبطل الشيء الأول دون أن تقيم شيئا مقام الشيء الأول، وهذا ذكره ابن عطية. كقولك: نسخت الريح الأثر. نسخت الريح الأثر، يعني أزالت الأثر لكن ما وضعت أثرا آخر، وهذا فيه شيء حقيقة، لأن تغيير الأثر هو أثر جديد. المعنى الثالث: نقل الشيء دون إبطال الأول. نقل الشيء دون إبطال الأول، وهذا كرر من كثير. تقول: نسخت الكتاب، هل أبطلت الأول؟ لا، نقلته دون أن تبطل الأول. قال تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذن النسخ إما أن يبطل الأول ويقيم الثاني مقامه، وإما أن يبقي الأول وينسخ منه. والمراد المعنى الأول. النسخ في الاصطلاح هو رفع الحكم المتقدم لحكم أو للفظ متأخر، فينسخ الأول ويبدل بالثاني، هذا النسخ في الاصطلاح. تنسخ الآية وترفع، أو ينسخ الحكم مع بقاء الآية ويؤتى بحكم جديد. يعني مثلا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا حكم ناسخ ومنسوخ. تحريم زيارة القبور منسوخ، ألغي ووضع بدله الأمر بزيارة القبور للاتعاظ. قال تعالى: ما ننسخ من آية. ما معنى هذه الآية ما ننسخ في كلام المفسرين؟ تكلمنا عنها في كلام أهل اللغة. قال ابن عباس: ما ننسخ أي ما نبدل، وهذا اختيار ابن جرير، يعني ما نبدل آية مكان آية. وقال مجاهد: ما نمحو. وقال السدي: ما نقبض، يعني ما نرفع. والمعاني يعني قريبة من بعضها، محوها أو رفع الآية أو محو الآية أو إبدال الآية بآية أخرى، وهذا الأقرب، أن النسخ هو إبدال الآية بآية أخرى. أو قال سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها. أو ننسها فيها قراءات. القراءة الأولى: أو ننسئها بالهمز، أو ننسئها، وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو. وعلى هذه القراءة فما المعنى؟ ننسئها أي نؤخرها. النسء هو التأخير، إنما النسيء أي تأخير الأشهر الحرم. فما المعنى؟ إيش اللي يتأخر الآن؟ للمفسرين ثلاثة أقوال اختلفوا في معنى التأخير، على ثلاثة أقوال. القول الأول قال ابن عباس نؤخرها عن النسخ، يعني ما ننسخ من آية أو نتركها أو نؤخرها عن النسخ، ما ننسخها كله بأمر الله. تغيير الآية أو تأخير تغييرها كله بأمر الله. القول الثاني قول مجاهد، نعم القول الثاني عفوا، القول الأول هو اختيار من جرير، القول الثاني اختيار من تيمية، نؤخرها في الإنزال، ما ننسخ آية أو نؤخر نزول آية. القول الثالث نؤخرها عن العمل، نؤخرها عن العمل، وهذا نسب لأصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا. نؤخرها عن العمل يعني ما عاد يعمل بها، خلاص كان يعمل بها ثم الله أبطل العمل بها. إذن هذه ثلاثة أقوال وبينها تقارب. إذن ما المعنى الآن؟ ما ننسخ من آية أو نؤخر نسخها كله بأمر الله عز وجل. القراءة الثانية وهي القراءة المشهورة ننسئها، ما معنى ننسئها؟ أي نمحوها، ننسئها نمحوها، يعني ننسيكم هذه الآية. ننسيكم، ننسئها من النسيان، ننسيكم هذه الآية. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذا شاء الله عز وجل يا إخوة أذهب الآية من الصدر ولا كأن أحد سمعها من قبل. فإما أن ينسخها ويبدلها بغيرها، وإما أن ينسئها يمحوها ولا يبدلها بغيرها ولا يتذكرها أحد. إذن على قراءة ننسأها النسيئة هو التأخير، وعلى قراءة ننسئها من النسيان، فيكون المعنى على أحد معنيين. خلاصة الكلام في ما ذكرنا، ما يبدل الله من آية أو يترك إبدال الآية، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ما يبدل الله آية بآية أو يمحو آية من الصدور دون أن يبدلها بغيرها، نأتي بخير منها أو مثلها، إلا ويأتي الله ببدل هذه الآية الممحوة أو بدل هذه الآية المبدلة بآية خير منها أو مثلها. خير منها في ماذا؟ أو مثلها خير منها في الثواب ومصالح العباد، فيكون ثوابها أكثر وتكون مصالح العباد أعظم. خير منها، ربي ما يغير إلا لخير، أو مثلها يعني ما يغير لأنقص، يزيد هذه الأمة، وهذه من رحمة الله بالأمة. مثل ماذا؟ مثلا كان علينا صيام عاشوراء فنسخ وصار الواجب علينا صوم رمضان إذن هذا بدل أثقل، لأن صوم رمضان أكثر ماذا؟ أكثر ثوابا، خير من عاشوراء من جهة الثواب. كان يجب علينا أن يواجه الواحد منا 10 في القتال، ثم نسخ أن الواحد يصابر 2 وبعدها أكثر من 2 لك أن تهرب وتفر. هذا نسخ إلى إيش؟ إلى أخف، فيكون فيه خير من جهة كونه إيش؟ مصلحة للعباد. إذن إما خير من جهة الثواب إذا نسخ إلى أثقل، أو خير من جهة المصلحة للعباد إذا نسخ إلى أخف. طب متى يكون مثل الأول؟ إذا نسخ إلى مساوٍ، إذا نسخ إلى مساوٍ لا أخف ولا أثقل. مثل ماذا؟ قالوا مثل نسخ استقبال بيت المقدس عند الصلاة بالأمر باستقبال الكعبة. بالنسبة لك أنت، يعني تتجه شرق تتجه شمال، كل واحد، ليس هذا أصعب من هذا عليك، فهذا بدل مساوٍ. قال أو مثلها، إذن بخير منها، إما إلى أثقل فيكون خيرا في الثواب، وإما إلى أخف فيكون خيرا في مصلحة العباد، أو مثلها أن ينسخ إلى مساوٍ. وهذا النسخ يدلك عليه 3 أشياء. ما الدليل أن لله أن ينسخ ويغير في أحكامه كيف يشاء ربي سبحانه؟ الدليل الأول، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله يقدر على كل شيء، والذي يقدر يبدل ما شاء كيف شاء. فاعتراضك على النسخ اعتراض على قدرة الله. والثانية، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ الله يتصرف في ملكه كيف يشاء، افعلوا لا تفعلوا، فيأمر وينهى وينسخ كما يشاء سبحانه، ملكه. فاعتراضك على النسخ هو اعتراضك على تصرف الله في ملكه، وأن لك ذلك. الثالثة، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى عباده بما ينفعهم، وينصرهم على من يضرهم. ومن ولاية الله لنا يا إخوة أنه يبدل لنا الأحكام بحسب مصالحنا، فيأمرنا بالشيء إذا كان مصلحة، ثم إذا تغير الأمر وتغير الوضع أمرنا بالأمر الآخر لأن المصلحة تغيرت. أمرنا الله بكف اليد عن الجهاد في بداية الإسلام، كفوا أيديكم، لأن المصلحة أن الأمة الإسلامية ما تقاتل، لأن الأعداد كانت قليلة، لو قاتلت ستستأصل، كفار كثر وأنت قلة، فالمصلحة أن لا نقاتل. فلما كثرنا وقوينا نسخ الله الحكم وأمرنا بماذا؟ بالقتال، وحذرنا من ترك القتال لأن المصلحة الآن تغيرت، أصبحنا أقوياء نستطيع أن نسترد حقوقنا. وهذا يدلك على محبة الله لهذه الأمة. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، والله ما لنا إلا أنت يا ربي مولى وناصر سبحانك. فيشرع لنا في كل زمان ومكان ما يناسب تحقيق مصالحنا. فلا اعتراض على الله، يا ربي نحن لا نعترض على شيء، الملك ملكك ونحن عبيدك، تأمرنا بما شئت وتنهانا عما شئت، وأنت قادر على أن تحكم بنا تحكم علينا بما شئت، وأنت سبحانك ولينا تحبنا وتنصرنا، فنحن نسلم لك لأنك لن تأمرنا بشيء ولن تنهى عن شيء إلا وفيه مصلحتنا والخير لنا في الدنيا والآخرة. هكذا العبد يسلم لله. ما الذي جاء بهذه الآية، آية النسخ، بين آيات الكلام على اليهود؟ ما زال الكلام متصل يا إخوة، لم ينقطع. فما علاقة هذه الآيات بالكلام على اليهود؟ جاء العذر رقم كم الآن؟ 4. لماذا لا تريدون تتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني من أعذارهم ليش جبريل جاب الرسالة، ليش ما هو ميكال؟ أعذار تافهة. إيش أعذارهم؟ إيش العذر هذه المرة؟ نحن ننكر النسخ يا محمد. كيف تنكرون النسخ؟ ننكر أن الله يغير ويبدل فينسخ شريعتنا بشريعتك. انظر انظر الفلسفة هذه المرة كبيرة، فلسفة إنكار النسخ تماما. فشريعتنا ليست منسوخة وشريعتك ليست ناسخة لشريعتنا. لماذا؟ لأن الله أصلا لا ينسخ. وش أن الله ينسخ؟ يأمر بشيء ثم يأمر بتركه؟ لا لا، الله لا ينسخ شيئا من الأحكام. وكذبت اليهود لأنها تعرف أن النسخ موجود في الشرائع. إبراهيم عليه السلام، هم يقولون أنهم ابن الذبيح إسحاق، ونحن نقول الذبيح هو إسماعيل. ما قصة الذبيح؟ أن الله أمر إبراهيم بأن يذبح ولده ثم نسخ ذلك وأمره ألا يذبحه. هذه القصة أيها اليهود؟ قالوا نعم. أليس هذا نسخ؟ فكيف تنكرون النسخ؟ انظر كيف تلزمهم بالحجة التي يقرون بها. هذا نسخ، أنتم تقولون بقصة الذبيح، وإن اختلفنا معكم من هو؟ ما هي القصة؟ يقولون أمر الله إبراهيم بذبح ولده ثم نسخ ذلك وأمره بترك ذبحه، إذن هذا نسخ. كيف تقولون الله ما ينسخ؟ أليس الله أمركم لما عبدتم العجل أن تقتلوا أنفسكم؟ قالوا نعم. ثم ماذا؟ قالوا ثم تاب الله علينا ورفع عنا القتل بعدما قتلنا 70,000 منا، إذن هذا اسمه نسخ. كيف تنكرون النسخ وهو موجود في شريعتكم؟ إنسان لما يكون له هوى شيء يفتحه وشيء ما يشوفه. أصحاب هوى، هل هناك شيء حرمه إسرائيل على نفسه؟ قالوا نعم، حرم إسرائيل على نفسه لحم الإبل، إذا النسخ. الله أباحه لمن قبله ثم نسخ. كيف تقولون ليس هناك نسخا؟ كيف تقولون ليس هناك نسخ؟ هكذا يكون إنسان قوي في الحجة. ورب عز وجل ما أجابهم بهذه الأجوبة، أجابهم بثلاثة أجوبة أخرى. ما هي؟ ها؟ الله على كل شيء قدير، ما يعجزه أن ينسخ، والملك ملكه يتصرف به كيف يشاء، وهو يتولى عباده وينصرهم ويختار لهم ما ينفعهم ويدفع الضر عنهم في كل زمان ومكان. فلماذا تنكرون النسخ؟ حقيقة القضية ليست هي قضية إنكار النسخ. لماذا شريعة محمد نسخت شريعة موسى؟ أصلا أنتم ما آمنتم حق الإيمان بشريعة موسى حتى تأتون الآن وتعترضون على شريعة محمد. لم تؤمنوا أصلا بشريعة موسى حتى تقولون شريعة موسى نسخت وناسخة ولا تنسخ ونحن على شريعة موسى. من متى أنتم أصلا اتبعتم شريعة موسى؟ الحقيقة أم تريدون، يعني بل تريدون، هذه الحقيقة. بل تريدون ماذا؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ حقيقة أنكم أهل اعتراض أصلا، تعترضون على الأنبياء، حتى موسى اعترضتم عليه. فليست القضية قضية لا نحن نؤمن بشريعة موسى، حتى موسى اعترضتم عليه وسألتموه سؤال اعتراض، أم تريدون أن تسألوا رسولكم أي محمد الذي أرسل إليكم كما سئل موسى من قبل؟ ما المراد كما سئل موسى من قبل؟ القول الأول أي كما سئل سؤال اعتراض وتعنت، القضية فقط تعنت واعتراض. ليش منسوخة؟ هي ليست أنتم تؤمنون أصلا بالنسخ، القضية تريدون تعترضون كما اعترضتم على موسى من قبل. فقال لكم آمنوا بشريعة الله فقلتم ماذا؟ أرنا الله جهرة. موسى قال لكم من قبل آمنوا بشريعة الله اعترضتم، والآن تقولون لا نحن على شريعة موسى. أصلا ما اتبعتم أنتم شريعة موسى، بل اعترضتم حتى على موسى وقلتم أرنا الله جهرة. هذا القول الأول. القول الثاني تريدون أن تسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم الشيء قبل وقوعه، وهذا منهي عنه. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوق، لا تسألوا عن أشياء قبل أن تقع. القول الثالث لا تكثروا الأسئلة، لا تسألوا رسولكم بأسئلة كثيرة كما سئل الأنبياء من قبل. ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن هذه ثلاث أقوال: لا تسألوا سؤال اعتراض كما سألت اليهود أرنا الله جهرا، لا تسألوا سؤال للشيء قبل وقوعه، لا تكثروا من الأسئلة.